بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام على صفة الكلام لله عز وجل في الموضع الذي أورد فيه شيخ الإسلام رحمه الله الآيات الدالة على ذلك. وتقدم معنا 4 أقوال أو 5 أقوال من أقوال الناس فيما يتعلق بهذه الصفة من صفات الله سبحانه، وذكر الشارح رحمه الله آخر شيء مذهب أهل السنة، وأن خلاصته أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته سبحانه وتعالى يتكلم بها بمشيئته وقدرته بحرف وصوت. ثم انتقل الشارح بعد ذلك إلى بيان بعض الآيات التي أوردها المؤلف. قال رحمه الله: والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. لا شك أنه لا مقارنة بين سعة علم الله وبين علم المخلوق، لا من حيث السعة ولا من حيث تمام الإدراك للشيء على ما هو به، ولا من غير ذلك من الجهات. قال: وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، يعني أنهم يكذبون أن الذي أمرهم بذلك عيسى وأمه. فالله يسأله يوم القيامة توبيخا لهم، وإلا فالله أعلم بحقيقة الحال، وأن عيسى لم يأمر بعبادته بعبادة نفسه. ولهذا قال المؤلف: وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. قال: وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما إخبار إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. ولهذا يقولون في قوله صدقا وعدلا: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، وقد قرئ أيضا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فالقراءة الثانية أيضا تبين أن المراد بالكلمة الكلمات. ولأجل هذا أيضا رسمت التاء في كلمة بتاء مبسوطة إشارة إلى هذه القراءة كلمات ربك. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، والنداء والنجوى يتعلقان بكيفية الكلام، فلهذا يقول العلماء: الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. فقولهم يتكلم بما شاء يعني هذا من حيث ذات الكلمات وحقيقة الكلمات، ما الذي يتكلم الله به؟ يتكلم بالأمر والنهي والنداء وغير ذلك من أنواع كلامه. وقولهم متى شاء متعلق بالوقت، فيتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، وهذا لما سبق معنا أن هذه الصفة من حيث أفرادها تعد صفة فعلية. وقولهم كيف شاء يعني يكلم بالصوت نداء أو نجوى، أي بصوت عال أو بصوت غير عال، وهذا أيضا من تمام كمال الله، فعال لما يريد. قال فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ وهذا من أقوى الأدلة في الرد عليهم، هم يقولون كلام الله إنما هو معنى قائم بنفسه، فيقال كيف سمع موسى هذا الكلام؟ قال فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، وهم فعلا يقولون هذا، إذا قيل لهم كيف سمع موسى كلام الله يقولون لا، هو ما سمع كلام الله، إنما ألقى الله عز وجل في قلبه علما بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، هذا مما يقولونه هنا. قال في الجواب عنهم لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، يعني ما هي الخصوصية التي كانت لموسى حتى قيل إنه كليم الله؟ فأم موسى مثلا قد ألهمها الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وهكذا في غير هذا الموضع، أقصد مما يدل على هذا المعنى. فيقال لهم لو كان الأمر مجرد علم بما يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه هذا الإنسان لما كان هناك خصوصية لموسى، فإن الله ذكر هذه الآيات في سياق الثناء على موسى وبيان فضله، وكلم الله موسى تكليما وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. نعم، وهذا فعلا لازم لهم، ولا يستطيعون الخروج من هذا اللازم بخروج صحيح، يعني أنهم إما أن يقولوا إن الله ألقى في قلبه علما ضروريا بمعاني ما يريد الله، وإما أن يقولوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء، وعلى كلا قوليهم يلزمهم لوازم باطلة. قال وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا قلنا في الدرس الماضي سيأتي من كلام الشارح التعليق على هذه الآية، هذا هو الموضع، قلنا إن لما حينية وقتية، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، يعني لما كان موسى في ذلك المكان حصل النداء، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، لا تعرف العرب إلا هذا، لا يكون النداء إلا صوتا مسموعا، فدل على أن كلام الله بصوت وعلى أنه حدث في ذلك الوقت. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا، قال لهم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فهل سيقول لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قبل أن يقع في المعصية، ويقول هذا في الأزل قبل خلق آدم أصلا؟ لا شك أن هذا باطل. قال وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة، وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، سيأتي هذا الحديث في المتن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه الآية الأخيرة لو أخرها إلى الموضع الذي بعده الذي سيشرح فيه الآيات الأخرى لكان أحسن. قال الشارح رحمه الله: قوله وإن أحد من المشركين إلى آخره، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. يعني الآن الله عز وجل يقول: فأجره حتى يسمع كلام الله، فهل هذا المشرك إذا تلي عليه القرآن سيسمع كلام الله من الله، أو هو سيسمع القرآن هذا من التالي؟ سيسمع القرآن ممن يتلوه، النبي عليه الصلاة والسلام أو غير النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا القرآن الذي يتلى هو الذي يسمى كلام الله جل جلاله، مع تلاوتنا له هو يسمى كلام الله، ومع وجوده في المصحف يسمى كلام الله، وسيأتي زيادة بيان لهذا بعد قليل. وقوله: وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية، هذا الكلام بعضه في نظر كما سنقرأ في الحاشية. قال: قبل تعريف الحكاية والعبارة اعلم أولا أن هذا ليس هو قول الأشعرية كما قاله الشارح، بل الحكاية هو قول الكلابية، أما الأشاعرة فيقولون بالعبارة، وسيأتي هذا التفصيل من قبل الشارح نفسه. يعني الآن معنا الأشاعرة والكلابية، كلهم يقول بالكلام النفسي، كلهم يقول بأن كلام الله معنى قائم بنفسه في الأزل. طيب هذا القرآن الموجود المتلو الحروف هذه التي نقرأها، الكلابية يقولون هو حكاية كلام الله أو هو حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون إنه عبارة عن كلام الله. وإذا خفت أن تنسى هذه فاجعل الكاف مع الكاف والعين مع العين، كلابية حكاية، الكلابية كلمة فيها كاف، فهم يقولون بالحكاية، والأشاعرة فيها عين يقولون بالعبارة، فالكاف مع الكاف والعين مع العين. ما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ قال في الحاشية: أما قبلها قال: غير أن أبا القاسم الأصبهاني في الحجة حكى القولين ونسبهما للأشاعرة، لكن المشهور هو التفريق الذي ذكره المحقق رحمه الله. قال: أما معنى الحكاية فهو نقل عين المحكي، يعني بلا فرق، نقل عين المحكي بلا فرق، تقول: حكيت الحديث بعينه إذا نقلته مطابقا للأصل، ما يكون هناك أي فرق بين الحكاية والمحكي. أما العبارة فليس هو عين المحكي بل هو معناه وما يتضمنه. الأشاعرة تحذرقوا أكثر فقالوا: لا، ليس هناك من يقدر على حكاية كلام الله يعني طبق الأصل كما يقال، وإنما جبريل أو محمد عليهما السلام يعبرون عن كلام الله، يعني يذكرون معناه، يذكرون معناه فقط وما يتضمنه، ولا يستطيعون أن يحكوا كلام الله عز وجل، والقولان باطلان. والغرض، قال: والغرض من هذا كله هو التوصل إلى القول بخلق القرآن، ولهذا فهم يوافقون المعتزلة والجهمية على أن هذه الحروف الموجودة التي نقرأها وهذه الكلمات والآيات مخلوقة، وإنما يقولون الذي ليس بمخلوق هو الكلام النفسي الذي في ذات الله عز وجل. ففي الحقيقة قولهم يرجع إلى قول الجهمية والمعتزلة، فهم قائلون بخلق القرآن، الأشاعرة والكلابية قائلون بخلق القرآن وإن تحذلقوا بهذا الكلام. قال الشارح رحمه الله: وإضافته إلى الله عز وجل في قول كلام الله في هذه الآيات ونحو ذلك، لا مبدل لكلماته هذه الإضافة. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، يعني لأن أولئك يقولون الإضافة هذه إضافة تشريف، كلام الله هو خلقه. المعتزلة والأشاعرة المعتزلة والجهمية يقولون سمي كلام الله لأن الله خلقه، كما نقول ناقة الله لأن الله خلقها، ونقول بيت الله لأنه خلق الله، وكما نقول في الإنسان عبد الله لأنه خلقه. فقال الشارح: لا، هذه إضافة صفة، إضافة صفة. قال: وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها، أي في قول كلام الله، فإنها إضافة معنى إلى الذات، إضافة معنى، الكلام معنى من المعاني، ليس ذاتا قائمة بنفسها، تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلافة إضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة أعيان، يعني البيت عين قائمة بنفسها، الناقة عين قائمة بنفسها، الإنسان عين قائمة بنفسه، فإذا أضفناه إلى الله كان من إضافة المخلوق إلى الخالق. وأما الكلام فليس ذاتا، ليس عينا قائمة بنفسها، هو صفة تقوم بغيرها، هو صفة تقوم بغيرها. قال: بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. نعم. نزيد من أجل أن نكمل الكلام على صفة الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح رحمه الله: ودلت هذه الآية أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به. قالوا هذا كتاب أنزلنا، وقال لو أنزلنا، وقال قل نزله روح القدس، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ما حصل أي تبديل ولا تغيير من جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال: وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة. نعم، هذه خلاصة عقيدة أهل السنة في هذه القضية. فالقرآن هذا الذي نتلوه ونقرأه هو كلام الله، منزل من عند الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فمن هنا ابتدائية، فهو منزل من عند الله، ولهذا أكد هذا بقول منه بدأ، منه بدأ وإليه يعود، فبدأ من الله، لم يبدأ من جبريل، ولم يبدأ من محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يبدأ من الشجرة، بدأ من عند الله سبحانه وتعالى، خرج منه جل شأنه كما قال خباب رضي الله عنه، وإليه يعود، إليه يعود. هذه لا تفسيران تجدهما في الحاشية، الأول إليه يعود وصفا، يعني أنه وصف له وليس من عند جبريل ولا من عند محمد عليهما الصلاة والسلام، والثاني التفسير الثاني أو الآخر أنه يعود يوم القيامة إلى الله عز وجل برفعه من الصدور والسطور، برفع من الصدور والمصاحف، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند بعض أهل السنن وعند أحمد أيضا في حديث صحيح. قال: والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. وهذا سيأتينا في المتن من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، سيأتينا بعد أدلة السنة وبعد ذكر أن أهل السنة وسط بين الفرق، سيعود إلى أنه من الإيمان بالله، يقول: ومن الإيمان بالله وبكتبه أو وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويذكر هذه الألفاظ أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه، وسيأتي شرح هذه القضية أيضا، الحروف والمعاني عند ذكر كلام المصنف، بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا: الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، أي لا كلام هذا العبد القارئ، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ كما يقولون. وسيأتي أيضا إيضاح أن يعني هذه القضية في أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، ولكن يعني بذكر شيء من ذلك، يقال: لو قلت لك إنما الأعمال بالنيات، مباشرة ستقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول هذا كلامه، وإن تلفظت به أنا الآن، لكن تقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أتيتك ببيت من الشعر أيا كان هذا البيت، فلن وأنت تعرف قائله، لن تقول إنه كلامي، وإنما تقول إنه كلام هذا الشاعر. فإذا قلت مثلا: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتقول هذا قول المتنبي، ما تقول هذا كلامك أنت، يعني كلامي أنا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فكذلك إذا قلنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقال هذا كلام الله، هذا المسموع كلام الله، لكن هذا الصوت صوت هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف، يعني لا تعارض بين هذه الحقائق، بين كونه مقروءة وبين كونه مكتوبة وبين كونه مسموعة، هذه الحقائق لا تتعارض. ويأتينا تفصيل هذه القضية إن شاء الله في شرح الطحاوية، لأن أهل البدع لهم شبهة عند هذا الموضع. قال: فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر، كلمة قرآن هي في الأصل مصدر، كالقراءة، يعني يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآن، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي إن قراءة الفجر مشهودة. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله، هذا المعنى الثاني للقرآن، يعني أنه هذا الكتاب الذي أنزله الله، وهذه الآيات التي نقرأها ويسمعها الناس. فيطلق القرآن بمعنى المصدر مثل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني يتغنى بالقراءة، على القول بأن المراد بالنبي عموم الأنبياء، يعني يتغنى بالقراءة. ويطلق ويراد به هذا الكتاب المعروف، وهذا في أدلة كثيرة مثل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. وقوله قل نزله روح القدس من ربك يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، لأن من هنا قلنا ابتدائية، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله عز وجل، عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها، فالله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، لكن الكيفية لا ندري، لا ندري كيف هي، الله أعلم. بهذا انتهينا من الكلام على هذه الصفة العظيمة من صفات الله، وهي صفة الكلام، وسيعود المؤلف والشارع إليها عند ذكر الأحاديث وبعد ذلك أيضا. نكتفي بهذا وإلى هنا.